السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ونحن مع صورة إبراهيم الخليل عليه السلام، والصورة مكية أي نزلت بمكة، وقد علمتم واعلموا أن الصور القرآنية التي نزلت بمكة تعالج العقيدة بأعظم أركانها: التوحيد والنبوة والبعث الآخر، وسوف تشاهدون هذا من خلال الآيات. إثبات أنه لا إله إلا الله، أي لا يوجد في الكون من يستحق أن يعبد إلا واحد، ألا وهو الله، فيجب أن يعبد، فمن عبده نجا ومن أعرض عن عبادته هلك في الدنيا والآخرة. إثبات النبوة لمحمد بن عبد الله الهاشمي القرشي وأنه رسول الله حقا وصدقا، والآيات نزلت عليه كيف لا يكون رسولا صلى الله عليه وسلم. والحياة الثانية لأنها ضرورية من أجل أن يتلقى الناس جزاء عملهم في هذه الحياة، فهم يعملون ما بين كافر ومؤمن وصالح وفاسد وطار وخبيث، والجزاء ليس هنا أبدا، الجزاء في الدار الآخرة، ذي دار عمل وتلك دار جزاء، فهي إذن ضرورية لا بد منها وهي موجودة. الجنة شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووطئها بأقدامه، والنار عرضت عليه في هذا المحراب فشاهدها عرض تلفاز، ولكنه أعظم، إذ لما شاهد النار التهبت فأزاح بوجهه وشاء هكذا قبل أن يعرف الناس التلفاز والشاشة. والله العظيم في ذاك المحراب ووصل وعيت عليه الجنة حتى هم أن يأخذ طرفا من عنب، ثم عيدت عليه النار فأشاح بوجهه من لهبها. قولوا آمنا بالله. وهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات ثم نتدارسها إن شاء الله، والله نسأل أن يفتح علينا ويعلمنا وينفعنا بما يعلمنا. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن يخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. السورة كما علمنا تعرف بسورة إبراهيم. لما سميت بسورة إبراهيم؟ لذكر الله تعالى إبراهيم فيها، كذكر نوح سورة نوح، كذكر محمد سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم بالعربية الفصيحة الأب الرحيم، الأب الرحيم بالعبرية إبراهيم، أب رحيم، أب رحيم، وهو حقا رحيم. ومن دلائل رحمته أن الله ابتلاه بذبح ولده، فقاسي القلب شديد يذبح لكن ما يقوى على ذبح ولده. وإبراهيم ابتلي بذبح ولده إسماعيل. وإبراهيم يقال فيه إمام الأنبياء، إذ هو سأل الله تعالى أن يجعله إماما، فابتلاه الله عز وجل بأربع أعضاء، فلما نجح فيها لقبه بالإمام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم، قال إني جاعلك للناس إماما. من جعله إماما؟ الله رب العالمين. هذه الكلمات هي أوامر. الأمر الأول أن يصرخ في وسط قومه وبين أقاربه وأبائده وأهل بلاده ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويبطل عبادة الأوثان وينجد بها ويصفر بها. وهذا الموقف من يقفه سوى إبراهيم؟ وصدر حكم الدولة الكافرة في أرض بابل بإحراقه بالنار، صدر أمر الدولة الكافرة المضادة للتوحيد المحاربة له بأن يقتل إبراهيم إحراقا في النار. وبالفعل جمعوا الحطب وأجلوا النار 40 يوما، ثم وضعوه في منجنيق ورموا به من بعيد لأنهم ما يستطيعون القرب من هذا النار المنتهبة. واللطيف هنا عرض له جبريل وهو في تلك المسافة أو المسافة، هل لك يا إبراهيم حاجة؟ قال أما إليك فلا. هل لك يا إبراهيم حاجة؟ قال أما إليك فلا. ومن ثم صدر أمر الله عز وجل إلى النار، والنار مخلوقة تنطق وتفهم وتقول كما هي أمي وأمك بالنسبة إلى الله عز وجل. إذ قال تعالى وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فامتثلت وبردت. وكلمة سلاما ملاحظة، لو قال له كوني بردا لتحولت إلى ثلوج يموس بها إبراهيم، لكن بقيد السلامة، فكان فقط يتفصد عرقا جبينه. وما أحرقت النار إلا الكتاف الذي في يديه ورجليه فقط، أما جسمه ما مسته. قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. هذه كلمة. وأخرى هجرته، خروجه بزوجه وابن أخيه من تلك الديار. إلى أين يذهبون؟ إني مهاجر إلى ربي سيهديني. فاتجه غربا نحو الشام وفلسطين ومصر. فهذه الهجرة من أفضل الأعمال وأعظمها إلى اليوم. ما رضي أن يطمع أفعال الكفر والكافرين يمنعونه أن يعبد ربه، فاضطر إلى الهجرة فهاجر. فكانت هجرته أول هجرة في التاريخ البشري، هجرة إبراهيم من بلاد الكفر إلى أرض النجاة، هي أول هجرة عافت البشرية. هذه كلمة من أربع كلمات. الثالثة، أمر الله تعالى له بأن يبني له بيتا في واد من أودية الأرض ليس به إنسان ولا جان. يصل أمر الله لإبراهيم أن يبني لله بيتا، قبيلة كاملة تتعاون على بناء البيت، شريكة منظمة. إبراهيم يمشي إلى صحراء قاحلة في مكة ليس بها إنسان أبدا ويبني البيت، بنى البيت. ابتلاءه بذبح إسماعيل، هذه الابتلاءات بسببها فاز بلقب الإمامة، إذ قال تعالى عنه في هذا الشان: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، لأنه أب رحيم فأراد أن يدخل أولاده معه في هذه الصفة الجليلة الجميلة. ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمون، لا ينال عهدي الظالمين. ما نعطيك عهد بأن نجعل أبنائك أئمة مثلك، لأنهم يظلمون ويوجد فيهم الظالمون فلا يستحقون الإمامة، وهم ظلم ظالمون مشركون غير مؤمنين. هذا إبراهيم الخليل عليه السلام. تعرفون أننا ما نصلي فريضة إلا ونصلي عليه، فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن والصورة مفتتحة بالحروف المتقطعة ألف لام راء، مكتوبة ألا ألف لام راء، وتقرأ ألف لام راء. وهذه صورة من صور بلغت 28 صورة، كلها مفتتحة بالحروف المقطعة من البقرة ألف لام ميم إلى نون والقلم، كلها مفتتحة بحرف، بحرفين، بثلاثة، بأربع، بخمس حروف. ما معنى ألف لام را؟ ألف لام ميم حاميم طاسيم طاسيم ميم. القول الذي يجب أن تعلمه وتثبت إيه هو تفويض أمر معناها إلى الله، فتقول الله أعلم بمراده بذلك، هو أنزلها ويعلم لماذا أنزلها. ياسين طه صاد، الله أعلم بمراده بذلك، لأن هذا من المتشابه، والمتشابه يفوض أمر فهمه إلى الله عز وجل. هو الذي أنزل آيات، تلك آيات محكمات وأخرى متشابهات. أعيد الآية من سورة آل عمران: يا أهل القرآن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، أي من الكتاب أي القرآن، آيات محكمات ومنه وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا, آمنا به كل من عند ربنا. فهذه الحروف إذا سئلت عن معنى حاميم قل الله أعلم بمرادي. أو تعجز عن هذه الكلمة يا شيخ, ما معنى حاميم عين سين قاف؟ ماذا تقول؟ الله أعلم بمرادي. هذا رسول صلى الله عليه وسلم ما لهم ولا قل معناه كذا وكذا, ولكن التفاسير محشوة بالأباطيل, فيها من يفسر اللام بكذا والميم بكذا إلى أبعد الحدود, ولا قيمة لتلك التفاسير أبدا. ما هو إلا أن نقول الله أعلم بمراده. ثم تكرر لنا هذا إذ درسنا البقرة والإسلام من آل عمران إلى آخر ذلك. فنلفت النظر وخاصة إلى الوافدين والزائرين إلى أن لهذه الحروف سر وحكمة. من سرها أن القرآن الكريم لما أنكر المشركون أنه كلام الله ووحيه وكتابه تحداهم الله عز وجل بأن ياتوا بصورة من مثله فعجزوا, تحداهم مع الجن على أن ياتوا بمثل القرآن, ثم تحداهم بعشر صور فقط, وأخيرا تحداهم بصورة. قال تعالى من سورة البقرة وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. هذا كتاب المعجز بالصورة مركب من هذه الحروف, ما هو من حروف سريانية وإلى بابلية وإلى فارسية يقولون ما نستطيع لأن هذه الحروف ليست حروف كلامنا, بل من كلامكم أليف لام ميم را أليف لام رحام عن سامر, هذه الحروف تنطقون بها. ومع هذا عجزتم قولوا آمنا بالله ورسوله. فهو مركب القرآن الكريم والله من هذه الحروف, أوامر نواهي قصص وأخبار كلها بالحروف العربية هذه الهجائية التي مكون منها القرآن. عجزتم قولوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, قولوا آمنا بالله. إلا السر الثاني أو الحكمة الثانية أنهم صدر أمر من حاكم مكة في ذاك الوقت أبي سفيان رضي الله عنه إذ أسلم وحسن إسلامه, صدر أمر حكومي لا يسمح لمواطن أن يسمع القرآن, من ضبط يتسمى إلى قراءة عمر أو أبي بكر أو محمد يضرب يسجن ويعذب. لماذا؟ قالوا من باب حماية معتقد الأمة حتى لا يفسد, حتى لا يتمزق شملنا ونقتسم. إذن فممنوع سماع القرآن. تريدون والله كما علمتم, وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا قال القاضي على توصيح أنتم ورجوا بألفاظ متعددة حتى ما يفهم كلامه, باب الوقاية. فكان من حكمة الله أن أنزل قرابة 28 سورة مفتتحة بهذه الحروف التي ما علموا ما معناها أبدا. فكان أحدهم إذا سمع قاسمي لأول مرة يسمع هذا الصوت يصغي بأذنه ويسمع. تلك آيات الكتاب. ألف لام كتاب أنزلناه إليك فغلبوا بل وكانوا يأتون بالليل في الظلام ليستمعوا القرآن من قراءة رسول الله في صلاته، مع أنهم أصدر أمر المنع ولكن ما صبروا. إذن هذا السر في هذه الحروف، وأما معناها فالله أعلم بمراده بها. هذا ما نقول في قول تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، هذا كتاب أنزلناه إليك مركب من هذه الحروف. وكتاب هنا تنكير للتفخيم والتعظيم، كتاب عظيم ألا وهو القرآن العظيم والكتاب الحكيم والكتاب المبين. نعم كتاب، وأي كتاب. اشتمل على علوم العالم العلوي والسفلي، وعلى عالم الدنيا وعالم الآخرة، وهذا لا يوجد في كتاب مثله قط، كما يقولون من الذرة إلى المجرة. ولو درسنا القرآن وتتبعناه ما خرجت حادثة من أحداث الكون عن القرآن أبدا، إلا وهي مذكورة مرموز إليها مشار إليها. كتاب عظيم أهله الحافظون له، التالون له، العاملون بما فيه من أحكام وشرائع وعقائد، هم أفضل الناس، بل هم ماذا؟ أهل الله، أهل القرآن، أهل الله. فلهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم نساء ورجالا يتنافسون في حفظ القرآن، فحفظوه. والقرآن نور، والقرآن روح، وهل توجد هداية بدون نور؟ أسألكم بالله، الذي يمشي في الظلام يهتدي إلى مراده وحاجته لا بد من الضوء من النور، القرآن نور. فوالله ما يهتدي السالكون إلى رضا الله وجنته وولايته إلا بالقرآن. كفروا به، أعرضوا عنه، كذبوا به، تركوا، والله ما تدر لو بذلوا المستحيل في جهدهم. ثانيا القرآن روح، وهل تتم حياة بدون روح؟ أو هل توجد حياة بدون روح؟ لا في إنسان ولا حيوان أبدا. فمن هنا الكافرون بالقرآن المكذبون له هؤلاء أموات وليسوا بأحياء، لا قيمة لحياة البهيمية عندهم، أموات ما حيوا. إذا آمنوا بكتاب الله وأقبلوا عليه وطبقوا ما فيه حيوا. ودليل هذا من كتاب الله إذ جاء من سورة الشورى قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك ماذا؟ كتابا روحا من أمرنا. سماه روح وإلا لا؟ لماذا؟ لأنه لا حياة بدونه. العرب قبل أن ينزل القرآن بينهم ويؤمنوا به كانوا شيئا، كانوا أذلة مستعمرين للشرق والغرب والجنوب والشمال، لا قيمة لهم ولا وزن. السفه والظلم والخبث والشرك والباطل والفساد والظلم غمرهم وعم ديارهم، أموات. ما إن نزل القرآن وآمنوا حتى أصبحوا سادة العالم وفازوا بكمال وعزة ما عرفت البشرية. القرآن يفعل هذا وإلا لا؟ وقد عرف هذا اليهود بنو عمنا عليهم لعائن الله، عرفوا أن القرآن روح ولا حياة بدونه، وأن القرآن نور ولا هداية بدونه. وشاهدوا ذلك بأعينهم في حياة أمة الإسلام ورفعتها وسيادتها 300 سنة. قالوا إذن هيا نعمل على إبعاد القرآن عن المسلمين حتى يموتوا ويضلوا ولا يهتدوا. وتعاونوا وفعلوا. ما الدليل يا شيخ؟ الدليل اسأل كبار السن من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا، القرآن لا يجتمعون عليه إلا ليلة الميت على الميت. وأجيبوني في بلادكم، هل هناك 3 4 5 من الرجال نساء يجتمعون على آية يدرسونها؟ الجواب لا أبدا. قالوا تفسير القرآن صوابه خطأ، إن فسرت وأصبت فأنت مخطئ آت، وخطأه كفر، إذا فسرت آية وأخطأت فأنت كافر. فألجموا المسلمين لا يتكلمون بالقرآن. هل فهمتم هذا معاشر المؤمنين؟ وإلى الآن من هم الذين يجتمعون على سماع القرآن لتدبره وتأمله واستنباط الهداية منه والنور؟ ما عرفنا أبدا إلا نادرا. ولكن ليلة الميت نعم يجتمعون على قراءة القرآن للموتى إلى الآن. هل أفاق المسلمون؟ ما أفاقوا، لأن سحر اليهود مسيطر على العيون والقلوب. إذ والله لو اجتمع أهل كل قرية وأهل حي في بيوت ربهم من المغرب العشاء فقط وقت لا عمل يقرؤون كتاب الله ويدرسونه لتغيرت حال المسلمين بالكلية وعادوا كما كانوا سادة الدنيا. ولا تسأل كيف يتم ذلك، بمجرد أن يعيوا ويعلموا ويعرفوا الطريق لا تسأل كيف يصبحون قادة الدنيا وكيف يقهرون العالم. اليهود يعرفون هذا، يكفينا الشاشات التلفازية والفيديو والعبث وكذا والصحف والأغاني، هذا هو وضع العالم الإسلامي، حتى يبقى هكذا أو يموت نهائيا. ألف لام كتاب أنزلناه إليك، هذا الضمير لمن؟ إلى محمد. والله لا رسول الله، ومن قال ليس برسول الله كاذب ملعون كافر أعمى بهيمة. كيف يقول الله أنزلناه إليك؟ تقول لا لا لا، ما هو رسول، كيف ما هو رسول والكتاب موجود؟ فلهذا أيما يهودي أو نصاني أو بوذي أو مجوسي يقول ما نعترف بأن قال نزل محمد فهو كافر ممقوت شر الخلق، لا عقل له ولا بصيرة. الكتاب موجود وتقول على من نزل؟ دلنا. على واحد من قبيلتك؟ على رجل من جبال من رجالك؟ على من نزل؟ والله يخاطب يقول أنزلناه إليك، كتاب عظيم سقم أنزلناه إليك. أنزل كتاب إليه لماذا؟ ليغني، ليسرح في المسارح. قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ذي مهمة هذا القرآن وذي مهمة رسول الله المنزل عليه. هذه لام التعليل، لأجل أن تخرج الناس. من الناس؟ ذرية آدم، أبيضهم وأصفرهم، أولهم وآخرهم، هم الناس. لتخرج الناس من أين؟ هم في قعر الأرض، في سراديب، في سجون، في ماذا؟ لتخرج الناس من أين؟ من الظلمات. الظلمات جمع ظلمة، وهي هنا متعددة، ظلمة الكفر، ظلمة الفسق، ظلمة الفجور، ظلمة الاعتداء والظلم، ظلمة الشرك، ظلمة الباطل، ظلمة الخبث، ظلمة الفساد، كلها بظلمات. والله العظيم ولا يخرج منها أحد إلا بهذا النور الإلهي. وانظر افتح عينيك على الكرة الأرضية على بلايين البشر فيها، انظر في أي بلد، في برلين ولا في بلد آخر، أليس الظلم والخبث والشر والفساد والجهل والظلام مخيم مغطيها كلها؟ من يخرجهم سوى القرآن الكريم؟ كفروا بي وكذبوا وقالوا ما نؤمن به ولا ولا، فهلكم فانت ظلامي. والمسلمون من أندونيسيا إلى موريطانيا أعرضوا عن القرآن وما حكموه وما اجتمعوا عليه ولا طبقوه، فهم في الظلم والخبث والشر والفساد. من ينكر هذا؟ أن نصدق الناس ونكذب الله؟ ماذا قال تعالى؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، لا بقدرتك يا محمد وحدك ولا بالقرآن وحده، لا بد وأن يأذن الله لهم في أن يخرجوا من الظلمات إلى النور. ومعنى هذا اعلم أنك مفتقر إلى الله في هدايتك، تأخذ النور بين يديك وإذا ما يريد الله لك الهداية ما تهتدي. بإذن ربهم أو استقلال بالقرآن أو بالرسول، لا بد وأن يأذن الله، وقد أذن. ما أنزل القرآن ولا بعث رسولا إلا وهو إذن صريح في هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، ليخرجهم من ظلمات الكفر والشرك إلى صراط العزيز الحميد، أي إلى الإسلام، إذ هو الصراط الطريق الواضح البين من بين يديك إلى باب الجنة. وفي القرآن اهدنا الصراط المستقيم، ألا وهو الإسلام، وبعباخ طريق ما في عوجاج مستقيم من يدك إلى باب الجنة. وسمي صراطا، والصراط الطريق المعبد، وهو عن يمينه الأوامر وعن شماله النواهي. فإذا استطعت أن تمشي مستقيما لا تترك واجبا ولا تخشى محرما، فطريقك هذا يصل بك إلى الجنة. أما الطرق والاختلافات والديانات المختلفة فهي سبل تدعو إلى الظلمة والجهل والنار والعياذ بالله تعالى. أيما قبيلة، أيما عرش، أيما جماعة أرادوا أن يخرجوا من الظلمات إلى النور، ماذا يستعملون؟ القرآن الكريم، علما وفهما وعملا. والله لا يخرجون من الظلمات إلى النور. إلى أين؟ إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط أي طريق العزيز. العزيز معناها الغالب الذي لا يمانع في شيء يريده، وهو الله. من هو الغالب الذي غلب كل المخلوقات وقال الله؟ من هو العزيز الذي لا يمانع في شيء يريده أبدا ولا يحول حال بين مرادي؟ الحميد لأفعاله الطيبة ورحماته العامة، يحمد أهل السماء وأهل الأرض مع العزة والقهر والغلبة الرحمة، وهذا هو الكمال والجلال. وهنا قراءة سبعية، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، قراءة نافع من هذه الديار. وقرأ حرص وغيره الله. والأفضل إن وقفت على الحميد ما تقول الله، قل الله. وإن وصلت العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أعدل ما تسمع. لأن إذا قرأت بالوصل وقلت إلى صراط العزيز الحميد الله الذي، ما هي متناسبة. قل الله الذي، درسنا أم قراءة سبعية. وإن وصلت حين يقول إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الذي صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. من يقول لنا الإقليم الفلاني أو الكوكب الفلاني أو البحر الفلاني أو بني فلان مع الله شركاء خلقنا وأوجدنا؟ من يرد على الله؟ له ما في السماوات من كائنات وموجودات وما في الأرض من كائنات وموجودات، إذ هو خالقها كيف لا يكون مالكها؟ ما دام خالقها لا يكون مالكها؟ يملكها من خلقها؟ ما دام مدبرها ومسيرها والقائم عليها كيف لا يكون مالكها؟ له ما في السماوات وما في الأرض. وويل للكافرين من عذاب شديد. هذا خبر يبشر إلا يخوف. ويل يا عباد الله، كلمة ويل كلمة تدل على مر العذاب وأشده، وتدل أيضا على واد في جهنم في عالم الشقاء يقال له الويل. ويل لهم. ويل لمن؟ للكافرين. للكافرين. من هم الكافرون؟ الذين ما قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، وما أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة ولا أمروا بمعروف ولا نهوا عن منكر. من هم الكافرون؟ المكذبون. قالوا ما نعترف بالقرآن أنه كلام الله، ما نعترف بأن محمد رسول الله، ما نعترف بأن الإسلام دين كمال وسعادة نطبقه في حياتنا. وهم عامة الكافرين والمشركين، البيض كالسود على حد سواء، والكل مصيرهم إذا لم ينقذهم الله بالإيمان الصحيح والدخول في الإسلام، مصيرهم عالم شقاء يخلدون فيه أبدا، والله ما يخرجون. أنواع العذاب فيه تقشعر من الجلود وتدف العيون الدموع. عذاب صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. طعامهم الزقوم، شرابهم الحميم، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، أجزامهم كالجبال الرفيعة العالية تأكل النار وتحرق ما تفنى أبدا. كلما مجدت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويل للكافرين بالقرآن ومن نزل عليه، بالإسلام وما يهدي إليه، ويل لهم من عذاب شديد. عذاب قاسي قوي شديد، ألا وهو عذاب الآخرة. أما عذاب الدنيا وإن كان قتلا وإن كان جوعا وإن كان ما هو بشيء، لأن المدة محدودة وينتهي، لكن العذاب الشديد هو عذاب العالم الثاني الدار الآخرة. وأنتم تعرفون أن القبر هو الخطوة الأولى، بمجرد ما يقبر الآدمي انتقل إلى عالم الشقاء أو إلى عالم السعادة. القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. ثم قال تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. هذه الآية من أخطر الآيات وأجلها وأعظمها. الذين يستحبون الدنيا، من هم هؤلاء؟ ولا واحد في المليون في العالم يستحبون الدنيا، المال والوظيفة والمنصب والسيارة والأكل، هذا مهمتهم، أليس كذلك؟ ما معنى استحباب الحياة الدنيا؟ استحبوها، طلبوها، أحبوها، يعملون لها ليل نهار من أجل الحياة الدنيا والآخرة، ناسون لها، غافلون عنها، معرضون تمام العراب. يعملون الليل والنهار في المصانع في المكاتب في السماء في الأرض لا هم لهم إلا الحياة الدنيا، استحبوها ولا لا وأحبوها. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، لو تساوت بينك الدنيا والآخرة تعمل 4 ساعات الدنيا اعمل 4 ساعات الآخرة، أنت عادل. والمفروض أن تعمل كل ما تعمل الآخرة لبقائها وخلدها ولفناء هذه وزوالها. لكن كونك كل ما تسأل كل ما تتكلم كل ما تأكل كل ما تأتي وتذهب من أجل الدنيا، استحببتها ولا لا؟ وغفلت عن الآخرة نهائيا ولم تفكر فيها. هذه قد تتناولنا واحدا واحدا إلا من نجى الله وسلم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة أولا، ثانيا ويصدون عن سبيل الله أنفسهم، فلا يدونها أن تعبد الله ولا تستقيم، فلا تحل ما حل الله ولا تحرم ما حرم، ويصدون غيرهم أيضا إما بالحديد والنار أو بالكذب والدعاوى والأباطيل باللسان، ويصدون عن سبيل الله. ثالثا ويبغونها عوجا، يبغون سبيل الله عوجا، تحل لهم الربا والزنا والقمار واللهو والباطل، تحل لهم حلق وجوههم، تحل لهم كشف نسائهم، تحل لهم يريدون أن تكون سبيل الله حسب هواهم. ويبغونها يريدون ماذا؟ معوجة كما هم. لو ينفرض حاكم الحكام الحجاب على النساء يصرخون ويصيحون كيف أليس هذا أمر الله؟ ما نريد حجاب. إذن ما تريدون إسلام في روح وطاعه؟ يصرحكم بتطبيق أحكام الله القضائية على السارق والزاني والكاذب والماك والخادع، يصيحون ويضجون ويكتبون في الصحف ويقولون يريدون الإسلام أن يكون كما يشتهون. أواقع هذا ولا لا؟ ما سبب وقوعه؟ سبب وقوع الجهل، ما عرفوا الإسلام ولا تعلموه ولا جلسوا في مجالس أهله، عاشوا على الباطل ودرسوا في الباطل وتخرجوا من العلم الباطل، فهم هكذا يفهمون وهكذا يقولون. من أندونيسيا إلى موريتانيا إلا ما رحم الله. هذه الآية خطيرة تنطبق علينا معشر المستمعين والمستمعات، فهيا نخلص منها. أولا لا نستحب الحياة الدنيا بل نستحب الآخرة، نصوم ونقوم ونتصدق ونذكر الله ونبكي ولا نبالي بأوساخ هذه الدنيا، نستحب الآخرة عن الدنيا. أما ناكل ونشرب وننام ونستريح وننفع على أنفسنا ونروح فقط نذكر نترك الآخرة ما نعمل لها عملا، والله لقد استحببنا الدنيا على الآخرة. ثانيا لا نصد أنفسنا أبدا عن طاعة الله. تريد النفس أن تحملك على أن تشرب خمر قل الله والله ما نشرب، تحملك على أن تتعامل برضا قل والله ما نتعامل، تحملك على أن تعق والديك والله لأضرهما، تحملك على أن تجلس بعيد عن الصالحين قل والله لا أجلسن إلا معهم، تحملك على أن تجلس مع الفساق والفجار قل والله ما نجلس، وهكذا ما تسمح لها أن تصدك أنت عن سبيل الله. ثانيا لا تصد عن سبيل الله غيرك، أيما مؤمن على طاعة الله وعبادة الله لا تحاول أن تصرفه بالغش والخداع وتنقله إلى الباطل وتفرض عليه الباطل والباطل، وحينئذ صددت عن سبيل الله. ثالثا رابعا لا تبغي دين الله على هواك ومشتهاك، تريد أن يعوج كما تريد أنت. ما أحله الله فهو الحلال، وما حرمه الله فهو الحرام، ما أوجبه الله فهو الواجب، وما نهى عنه الله فهو المنهي عنه. لا قيمة للآداب والأخلاق ولا النفسيات ولا العلوم المعارف. إذن وبذلك ننجو من الضلال البعيد الذي صاحبه ما يرجع للهداية. الضلال يكون بعيدا ويكون قريبا. مثلنا لهذا غير ما مر. أنت تريد أن تذهب إلى دمشق كذا ولا لا؟ فغلطت فاتجهت جنوبا، مشيت يومين ثلاثة أربعة وصلت إلى جدة. أنا ذاهب للشام. أنت غلط، الشام وراك. فإن كانت المسافة سهلة شهرين مشيت كذا ترجع تستطيع، وإذا وصلت إلى البحر الهندي كيف ترجع؟ ضلال بعيد صاحب ما يتدي أبدا. الضلال القريب نعم، زلة القدم قلت باطلا فأتى محرما تبت إلى الله قريب نتوب، لكن إذا تورل في الزنا والربا والفجور والباطل والشرك والكفر كيف يرجع؟ أنى له أن يرجع لأن الضلال بعيد. معاشر المستمعين، هيا ندعو الله تعالى أن يتوب علينا وعلى إخواننا المؤمنين والمؤمنات. اللهم تب علينا وعليهم، اللهم تب علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، واهدنا وإياهم صراطك المستقيم، وأبعد عن ديارنا وبلادنا الظلم والفسق والفاجرين يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين، وصل اللهم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. ونحن مع فاتحة سورة إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد درسنا البارحة آية أو آيتين، والليلة إن شاء الله نكمل هذه المقطوعة من الآيات. فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة ثم نتدارسها، والله نسأل أن يفتح علينا وأن يعلمنا وينفعنا بما يعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.